بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على كتاب مسلم: قال رحمه الله تعالى، قوله يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال القاضي عياض رحمه الله، يعني في شرحه على كتاب مسلم في كتابه المسمى بإكمال المعلم: الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيلته، يعني فضيلة يوم الجمعة، لأن إخراج آدم يعني من الجنة، وقيام الساعة لا يعد فضيلة. نعم، ما سمع، لا يعد فضيلة. قال إخراج آدم من الجنة كانت نكبة له، وقيام الساعة أيضا هي للعامة، فلا تكون فضيلة ليوم الجمعة. هذا معنى كلام الإمام النووي، لكنه أوجد له مخرجا رحمه الله. قال: وإنما هو بيان لما وقع فيه، يعني في يوم الجمعة، من الأمور العظام، وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله ودفع نقمته. هذا كلام القاضي. قال: وقال أبو بكر بن العربي، هكذا عندكم، أو ابن العزي الصحيح، قال أبو بكر بن العربي، لأن أبا بكر بن العربي رحمه الله أحد شراح كتاب مسلم، وكتابه يسمى بعارضة الأحوذي، ووقع خطأ هنا في أكثر من موضع في هذا الشرح، ربما يعني الذين نقلوا لم يدققوا ولم يصححوا. قال: وقال أبو بكر بن العربي في كتابه، إيش عندكم مكتوب؟ ها؟ هو في كتابه عارضة الأحوذي، الكتاب اسمه عارضة الأحوذي، في شرح الترمذي الأحوذي، نعم. في شرح الترمذي قال الجميع من الفضائل، كأنه يعني يرد على القاضي عياض، يعني إن إخراج آدم وإن قيام الساعة أيضا يعد من الفضائل في يوم الجمعة. قال رحمه الله الجميع من الفضائل، وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية، وهذا النسل العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، يعني كلها كانت بسبب خروج آدم من الجنة. ولم يخرج منها طردا، يعني إن الله تعالى جعل سبب أكله من الشجرة معصية تاب منها، لكن لم يرتب على هذه المعصية إخراجه من الجنة، هكذا يقول ابن العربي، لأن ثمة علة وأسباب انبنت على خروجه من الجنة. لكن هذا قد يشكل على ما جاء في المحاورة التي جرت بين موسى عليه السلام وآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لما قال موسى لآدم أنت أبو البشر، أخرجتنا وذريتك من الجنة، فقال له موسى أو فقال آدم لموسى هذا أمر يعني مكتوب في القدر قبل خلقي أم أنه أمر طرأ وجرى؟ قال بل هو مكتوب في القدر. قال فكيف تلومني على شيء جرى به القدر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، يعني أقام آدم الحجة على موسى. لذلك عدها الإمام أبو بكر بن العربي أنها من الفضائل، قال لما ترتب على ذلك، إذ لو كان آدم باقيا في الجنة لما كان وجود لذريته، لأن العيش في الجنة لا يجري أو لا يكون فيه حمل ولا ولادة ولا ذرية ولا يكون فيه تكليف، لأن الله تعالى كلف أبناء آدم، وآدم بعد أن أخرجهم من الجنة بالتكاليف الشرعية، فكان منهم المؤمن وكان منهم الكافر، وما جرى في الدنيا من أمورها كل ذلك ترتب على خروج آدم من الجنة. فلهذا كان خروجه يعد من الفضائل. قال ولم يخرج منها طردا بل لقضاء أوطار، يعني لقضاء أشياء ثم يعود إليها، يعني يوم القيامة كما جاء في الحديث أن الله تعالى يقول لآدم عليه السلام يا آدم ابعث من ذريتك بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال يقول الله جل وعلا من كل 1999. عندها لما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كبر، كبر الناس استعظاما لهذا العدد، وأخذ كل إنسان يعني يظن أنه لن ينجو لأن العدد كبير جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمن أمته عليه الصلاة والسلام بأنهم قليلون ويعتبرون نادرين بالنسبة للأمم الأخرى، ومنهم أمة يأجوج ومأجوج، وبين أنهم في هذه أو أمة محمد بالنسبة لسائر الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. عندئذ فرح المؤمنون بما بشرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زادهم بشرى على ذلك فقال: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر المسلمون وعرفوا أن الربع ليس قليل، ثم زادهم بأن يكونوا ثلث أهل الجنة، ثم طمأنهم لأن يكونوا نصف أهل الجنة، ففرح المسلمون فرحا شديدا، وعندئذ اطمأنت نفوسهم وعلموا إن الله تعالى وعلموا أن الله تعالى غفور رحيم وأنه واسع الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم برحمته ورضوانه. فقال: ها؟ ما سمع؟ من أرسل عليهم؟ الله أعلم، ما عندي خبر. وزيادة في الطمأنينة حتى يعني تكون على بشرى بإذن الله، أن هذا العدد الذي يدخله الله الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم من الأمم لا تمتلئ بهم الجنة، لا تمتلئ بهم الجنة، وقد وعد الله الجنة بأن تمتلئ، فكلما أدخل فيها تسعه، ويعلم الله جل وعلا أنها لم تمتلئ فينشئ لها خلقا جديدا، ينشئ لها خلقا جديدا. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ثم يعود إليها، يعني إلى الجنة. وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم، وإظهار كرامتهم وشرفهم. وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام، وفيه دليل لمسألة غريبة حسنة، وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام، يعني هذا غريب، يعني المسألة هذه ذكرها الإمام النووي بأنها لطيفة وغريبة، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا غرابة فيها ولا لطافة فيها، إذ الطلاق ليس من اللطائف، وكما ورد أنه أبغض الحلال إلى الله، فكيف تكون لطيفة؟ لكنه هو يريد أن يقول إن لو أن إنسانا علق طلاق امرأته بأفضل الأيام يقول إنها تطلق يوم الجمعة. هذا وجه من الوجوه. وذكر وجها آخر وهو أنها لا تطلق يوم الجمعة وإنما تطلق يوم عرفة، لأن يوم عرفة هو أفضل أيام العام، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يكون يوم عرفة يعني بالنسبة للعام، وأفضل الأيام أيام الأسبوع يوم الجمعة. ففي كلا الحالتين يعني أن طلاقها يكون في أفضل الأيام، ولعل هذا وجه اللطافة. نعم ما سمعت. إذا علقوا هو بهذا الوصف ليش ما يقع؟ فضل اليوم لا يعفيها من وقوع الطلاق، لكن ما كان ينبغي لمن يريد أن يطلق أن يفعل ذلك، لأن هذه الأيام أيام يفرح الناس فيها، وأيام يدخل السرور فيها على المسلمين، فما ينبغي أن تكون محل يعني أمر لا يقع فيه الفرح أو لا يقع به الفرح. ها؟ سواء كان يوم الخميس ولا يوم السبت الطلاق حيقع يوم الجمعة، لكن لو طلق يوم السبت ما حيتقدم، حينتظر إلى يوم الجمعة، ولعل الله سبحانه وتعالى يلهمه فيلغي ذلك التعليق ويبطله. قال: وفيه دليل لمسألة غريبة حسنة، وهي لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل الأيام. يقول فيها وجهان لأصحابنا: أصحهما تطلق يوم عرفة، والثاني يوم الجمعة لهذا الحديث. أي حديث؟ ها؟ أي حديث؟ حديث الطلاق ولا حديث أفضل الأيام؟ الحديث الذي ذكره حديث الباب، انه قال ايش افضل يعني يوم الجمعة، الحديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. هذا الحديث يكون الدليل على انه يقع الطلاق في يوم الجمعة لانه من افضل الايام. قال: والثاني يوم الجمعة لهذا الحديث، وهذا إذا لم يكن له نية. فأما إن أراد أفضل الأيام السنة فيتعين يوم عرفة، وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة. ولو قال أفضل ليلة قال لتعينت ليلة القدر، وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان. فإن كان هذا القول قبل مضي أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، وإن كان بعد مضي ليلة من العشر أو أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية، لاحتمال أن ليلة القدر في سبقة. لكن هذا على رأي من قال إنها في العشر الأواخر، أما من قطع كما هو رأي كثير من أهل العلم أنها متعينة في ليلة السابع والعشرين، فعندئذ تطلق في تلك الليلة. نعم ها لا بس انت لا تعلق الطلاق بهذا, وان شاء الله ربنا يحفظ لك اهلك واولادك. قال وان كان بعد مضي ليلة من العشرية واكثر لم تطلق الا في اول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية. وعلى قوله من يقول هي متنقلة لا تطلق, لا تطلق إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر والله أعلم. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة, قال العلماء معناه الآخرون في الزمان والوجود السابقون بالفضل ودخول الجنة, فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم. قوله صلى الله عليه وسلم بيدا أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم, هو بفتح الباء بيدا وإسكان المثنات تحت يعني الياء. قال أبو عبيد لفظة بيت تكون بمعنى غير وبمعنى على وبمعنى من أجل, يعني هي كأنها حرف جر وكله صحيح. هنا قال أهل اللغة ويقال ميت بمعنى بيت يعني بإبدال الميم بدلا من الباء, تكون بمعنى غير ويقال ميت بمعنى بيت. قوله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا إليه له, هدانا الله له, قال فيه دليل لوجود الجمعة, فيه دليل لوجود الجمعة وفيه فضيلة هذه الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم اليهود غدا أي عيد اليهود غدا, لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارا, وظرف الزمان هنا كلمة غدا مثل قبل بعد, هذه ما تكون خبر لأنها ظروف. وكثير من علماء اللغة يرون أنها متعلقة بالخبر ويكون الخبر محذوفا, ولذلك قدره بقوله إيش, قدره بقوله أي عيد اليهود غدا, لأن الظروف ظروف الزمان لا تكون أخبارا, لا تكون أخبارا, لا تكون إخبارا عن الجثث, فيقدر فيه معنى يمكن تقديره خبرا. هكذا عندكم عن الجثث, حتى النسخة اللي عندك يا بربع جثث المعنى غير واضح, يعني لا تكون أخبارا عن الـ عن الـ الأجساد. والذي يبدو لي والله أعلم أن الكلمة لا تكون إخبارا عن الحدث, أما عن الجثث فيقدر فيه معنى يمكن تقديره خبرا. فقوله اليهود غدا قال يعني عيد اليهود, والعيد حدث وليس جثة مكده. ها شيخ موسى ولا ما عملت فكرك؟ نعم. فيقدر فيه معنى، ولذلك هو قدر هنا عيد اليهودي، وعيد حدث من الأحداث وليس جثة، واضح؟ قوله صلى الله عليه وسلم فهذا يومهم، أي الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال القاضي يعني عياض الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين، ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه، فاختلف اجتهادهم في تعيينه، ولم يهدهم الله له وفرضه على هذه الأمة مبينا، ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا بتفضيله. قال وقد جاء أن موسى عليه السلام أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلها فناظروه أن السبت أفضل. ها؟ لا، يعني لما نقول مبينا يعني إن الله بينه لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فهذا نص، فهو مبين لهم، فرضه مبينا يعني اليوم، وفرض الله الجمعة مبينا، فلو عاد الضمير على الله جل وعلا نقول مبينا، لكن لما عاد إخباره على يوم الجمعة قلنا مبينا. قال ولم يكلوا إلى اجتهادهم ففازوا بتفضيله. قال وقد جاء أن موسى عليه السلام أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلها فناظروه أن السبت أفضل، فقيل له دعهم يعني اتركهم. قال القاضي ولو كان منصوصا لم يصح اختلافهم فيه، بل كان يقول خالفوا فيه. قلت يعني القائل هو الإمام النووي كأنه يرد على القاضي عياض، قلت ويمكن أن يكون أمروا به صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه، هل يلزم تعيينه أم لهم إبداله وأبدلوه وغلطوا في إبداله؟ والذي يظهر لي والله أعلم يعني إن كلام القاضي عياض أيضا فيه تكلف، وما دمنا قد أخبرنا الله تعالى بأن اليهود والنصارى حرفوا في كتابهم وغيروا وبدلوا، فيقال إن هذا مما حرفوا فيه وغيروا وبدلوا، بدلا من أن نقول يمكن ويمكن، نقطع بأنهم غيروا وبدلوا. أم لهم إبداله وأبدلوه وغلطوا في إبداله؟ قوله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والإضلال والخير والشر كله بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهو فعله خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أن لا قدر، لأن المعتزلة ينفون القدر. ثم قال رحمه الله تعالى قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سواد العامري قالوا أو قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. هذا الحديث أيضا فيه بيان فضل يوم الجمعة، وترجم له الإمام النووي بقوله فضل التهجير يوم الجمعة، والمراد بالتهجير يعني التبكير، يعني يبكر الإنسان إلى المجيء يوم الجمعة. والتهجير في الأصل هو وقت الهاجرة، وهو وقت زوال الشمس، وكأن التفعيل يعني المبالغة في ذلك بحيث يأتي قبل أن يكون وقت الهجير، وسمي بهذا الوقت أو هذا الوقت بالهجير لأن الناس يهجرون الخروج والدخول لشدة الحر في ذلك الوقت، فمن بكر وخرج وجاء إلى المسجد نال فضل هذا التهجير بما يكتب الله له من ثواب، كثواب من تقرب إلى الله تعالى بالهدي. هذا الحديث هو بمعنى الأحاديث السابقة، ولعله شاهد أو أنه رواية من المتابعات التي رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قرن الإمام مسلم بين ثلاثة من شيوخه في رواية هذا الحديث، ومدار الحديث على عبد الله بن وهب، وقد رواه عبد الله بن وهب بهذا السند الذي تكرر كثيرا الرواية به، مما يدل على أن هذا السند من الأسانيد المكتوبة المدونة، ولا يبعد أن يكون من كتاب عبد الله بن وهب، فإن عبد الله بن وهب له كتاب مشهور اسمه الجامع. لكن أيضا شيوخ عبد الله بن وهب كيونس وكابن شهاب كل له صحيفة وكتاب، فيكون هذا الحديث قد نقل لنا من نسخ رواها السابقون ونقلها اللاحقون وضمنوها كتبهم. ولذلك من عني بمعرفة مصادر كتاب الإمام مسلم يقول إن هذا الحديث أو هذا السند يدل على المصادر، فعبد الله بن وهب في كتابه، ويونس في كتابه، وكذا ابن شهاب فيما كتب، بل إن كثير من علماء الحديث يرون أن أول من دون الحديث التدوينة الرسمية والكتابة المبنية على أمر أمير المؤمنين هو الإمام محمد بن شهاب الزهري. أما هؤلاء الشيوخ فأبو الطاهر سبق أن مرت بنا ترجمته، ولا بأس من ذكرها، فهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المكنى أبو الطاهر المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له كل من مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما حرملة فهو حرملة بن يحيى ابن حرملة ابن بكير التجيبي، حرملة بن يحيى ابن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري، قال صاحب الإمام الشافعي، صدوق من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. وأما عمرو بن سواد فهو عمرو بن سواد بن الأسود ابن عمرو العامري أبو محمد البصري، ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200. ونلاحظ أن هؤلاء الشيوخ يعتبرون من صغار شيوخ الإمام مسلم. قالوا حدثنا وأخبرنا ابن وهب، ونلاحظ هنا أن أبا الطاهر قال حدثنا، والآخران يعني حرملة وعمرو بن سواد قالوا أخبرنا. ها؟ ما اسمه؟ جلستين؟ احتمال أن كل واحد منهم سمع لوحده، لكن هنا الصيغة تدلنا على أن الاثنين قرأ على ابن وهب، لأن العلماء المتأخرين استقر عندهم الاصطلاح أن ما قرأوه على الشيوخ يعبرون بصيغة التحمل أخبرنا بمعنى العرض، وما حدث به الشيخ يقولون فيه حدثنا. والإمام مسلم رحمه الله حرص أن يبين الفرق بين تحمل كل واحد منهم. قالوا أخبرنا ابن وهب، وابن وهب أيضا ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال أخبرني يونس، ونلاحظ أن الصيغة أيضا بصيغة أخبرني، ويونس قال هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آلي أبي سفيان، قال ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100. والذي يظهر الله أعلم أن هذه الرواية لم يهم فيها يونس عن الزهري، لأن الإمام مسلم أخرجها، ومسلم رحمه الله حريص على أن يروي ما هو معروف عن الشيوخ. قال في هذه الرواية عن ابن شهاب، وابن شهاب من الرواة المشهورين، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قال ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهر ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو يعد من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 ورواه الجميع. هذا هو الإمام ابن شهاب الزهري. قال أخبرني أبو عبد الله الأغر، وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان المدني مولى جهينة، قال أصله من أصبهان، ثقة من كبار الطبقة الثالثة وروى له الجميع. والطبقة الثالثة هي طبقة أوساط التابعين. قال رحمه الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد، يعني الذي تقام فيه الجمعة، ملائكة يكتبون الأول فالأول. وأهل العلم على أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة وغير الملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات، وإنما هم ملائكة خصوا لتدوين أسماء من يحضر صلاة الجمعة. يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام، يعني إذا خرج الإمام للخطبة وصعد المنبر طووا الصحف، يعني كأنهم انتهوا من مهمتهم وجلسوا يسمعون الذكرى. وظاهره أن هؤلاء من جاء بعد ظهوره وبعد خروج الإمام لا يسجل اسمه. والغرض من ذكر هذا حث الناس على أن يأتوا إلى الجمعة قبل أن يخرج الإمام، لتكون أسماؤهم مسجلة مدونة يشهد لهم بها وتشهد الملائكة لهم بها يوم القيامة. إذا تأخر ما يشهدون له، لأنهم اشتغلوا بسماع الخطبة، وسماع الخطبة عندهم يشغلهم عن أن يكتبوا أسماء من يأتي بعد خروج الإمام. لكن هذا لا يعني أنهم إذا لم يكتبوا أسماءهم لا تكتب لهم الجمعة، الجمعة تكتب لهم سواء سمعوا الخطبة من أولها أو من وسطها أو من آخرها، بل إذا أدركوا على رأي الجمهور ركعة من صلاة الجمعة تكتب لهم الجمعة، وإنما يفوتهم كتابة الجمعة إذا فاتتهم الركعة الثانية. ولهذا من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية عليه أن ينوي أن تكون صلاته ظهرا ويصليها ظهرا ولا يصليها جمعة. وهذا هو رأي الجمهور، واستثنى الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني برأي غير هذا الرأي، بل إنه يرى أنه تكتب له الجمعة ولو أدرك السلام، يعني لو أدرك السلام تكتب له الجمعة. هذا يعني لو أدرك اللي هو سجود السهو، على اعتبار أن الإمام قد يكون وقع في خطأ، وفي الحقيقة يعني الحكم بتخطئة الإمام من أجل أن ندرك أو أن يدرك من جاء إلى صلاة الجمعة يعني أمر فيه نظر. قال ومثل المهجر، يعني ومثل الشخص الذي يأتي مبكرا، وقد تبين هذا في الأحاديث السابقة أن من جاء في الساعة الأولى فله كذا، ومن جاء في الساعة الثانية فله كذا، فدل على أن المراد بالتهجير هنا يعني التبكير لأداء صلاة الجمعة. قال ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، يعني يقدم ويتقرب إلى الله تعالى بالناقة، ويكتب له ثواب من يهدي الناقة. ثم كالذي يهدي بقرة، وقد عرفنا أن كلمة بدنة وبقرة تشمل الذكر والأنثى، وأن التاء هنا للتفرد وليست للجنس. هذا في الحج، لكن في الثواب قد تكون البدنة أكمل، لذلك كان ثوابه أعظم. ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة، يعني لهم من الأجر. ثم إذا خرج الإمام طويت الصحف وليس يكتب لهم أجر. ثم قال رحمه الله تعالى يذكر لهذا الحديث يعني متابع، قال وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث متابع لحديث أبي عبد الله الأغر، حيث تابعه سعيد يعني ابن المسيب، يرويان الحديث عن أبي هريرة. ورواه الإمام مسلم رحمه الله عن شيخه يحيى بن يحيى، وعن شيخه الآخر وهو عمرو الناقد، كلاهما عن سفيان يعني ابن عيينة. ثم صار مدار الحديث على الإمام الزهري، فيكون سفيان بن عيينة في هذا الباب يتابع يونس ابن يزيد، حيث مدار الحديث على ابن شهاب الزهري. وابن شهاب الزهري له فيه شيخان، وهما سعيد بن المسيب وأبو عبد الله الأغر. أما قتيبة بن سعيد فقد مر بنا، وهو ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، يعني أما يحيى بن يحيى فقد مر بنا وهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، خاصة فيما يرويه عن الإمام مالك، لكنه في هذه الرواية روى عن سفيان بن عيينة. وأما عمرو الناقد أيضا ممن أكثر الرواية عنه الإمام مسلم، ومر بنا قريبا. وعمرو الناقد يعني يحيى بن يحيى في هذه الرواية، ويحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 أو 200. وروى له عدد من أصحاب الكتب الستة. وأما عمرو الناقد فهو عمرو بن محمد بن بكير بن عثمان الناقد البغدادي، قال نزل الرقة ثقة حافظ وهم في حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 أو 200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما شيخهم فهو سفيان بن عيينة، وسفيان ابن عيينة ترجم له أيضا قريبا، مع أنه يعني من أئمة أهل العلم. قال عنه إنه سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. يقول عن سفيان في هذه الرواية: نعم، قال عن الزهري، والزهري ترجمنا له قريبا، عن سعيد يعني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث مرة أخرى يعني أيضا على سبيل المتابعة، فقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور، ثم نزلهم حتى صغر إلى البيضة، يعني الجزور ثم البقر ثم الكبش ثم الدجاجة ثم البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكرى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.